بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على الطلاق من حيث السنة والبدعة، ومر بنا أن الطلاق المشروع الموافق للسنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يقربها فيه، أو أن يطلقها في حال حملها، وهذا هو الطلاق المسنون المشروع الذي شرع الله عز وجل لمن احتاج أن يطلق أو اضطر إلى الطلاق أن يطلق امرأته كذلك. وأما الطلاق البدعي فهو على قسمين: بدعي من حيث العدد، وبدعي من حيث الصفة. البدعي من حيث العدد أن يطلق طلقتين أو ثلاثا أو عشرا أو مئة أو ما أشبه ذلك، هذا طلاق على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان، ومعنى الطلاق مرتان أن يطلق ثم إن احتاج أن يراجعها وتأمل فيما أقدم عليه ورأى أن المصلحة في عدم الطلاق وأنه استعجل فيراجعه، وجعل الله عز وجل مدة كافية لأن يراجع الإنسان نفسه إذا كان قد تعجل، إذا كان قد تعجل. وفيه أيضا تأديب للمرأة من جهة إذا كان الخلل والخطأ والإساءة من جهتها. ولذلك الله عز وجل يقول في زمن العدة الشرعية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا الأمر هو الندم من الزوج من الزوجة، ويرجعون وقد حصل الطلاق، فيراجع كل واحد منهم نفسه ويحسب حساب هذه المسألة، لا سيما إذا كان بينهم أولاد وعشرة، دخل شياطين الجن والإنس بينهم، فإن الإنسان يراجع نفسه في هذا الأمر. فإذا بدا له أن يراجع راجعها، وإذا بدا له أن لا يراجع تركها حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة إيش؟ صغرى. والبينونة الصغرى تحل المرأة فيها بماذا؟ بعقد جديد، مهر جديد. وأما البينونة الكبرى فمنها ما لا تحل أبدا الملاعنة، ومنها ما تحل بعد زوج وهي المطلقة الطلقة الثالثة. والبائن بينونة صغرى يشمل المطلقة طلاقا رجعيا فانقضت عدتها، هذه واحدة. الثانية المكسوخة بانت بينونة صغرى، المختلعة بانت أيضا بينونة صغرى. طيب المطلقة قبل الدخول بانت بينونة صغرى أم بينونة كبرى يا أخانا سمير؟ كيف لا صغرى؟ إيش يعني؟ طيب والمطلقة طلاقا رجعيا يجوز له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، لكن أن تريد أن المطلقة قبل الدخول يعني أنه يصلح له أن يراجعها بشهادة اثنين، فلذلك لم تكن بينونة صغرى. أن تريد هذا يعني؟ يعني أن تقصد أن المطلقة طلاقا رجعيا يجوز للرجل بعد أن يطلقها الذي قبل الدخول، الذي قبل الدخول، يعني أنا فقط أقول يعني هل هذا هو مرادك؟ أنه إذا طلقها قبل الدخول ثم بدا له أن يراجعها يأتي بشاهدين يراجع. أن تريد هذا؟ طيب إذن بينونة صغرى أم كبرى؟ لماذا صغرى؟ وأنت قبل قليل تقول لا صغرى ولا كبرى. طيب وهذا الآن المطلقة قبل الدخول يجوز له أن يراجعها بشاهدين؟ بشاهدين من الرجل ما انقضت، طلق اليوم الأول وندم، اليوم الثاني يريد أن يراجعه، بل في نفس اليوم طلقها في الصباح قبل الدخول، حصل سوء تفاهم، اختلفوا على يعني السيارات الزفة، على الزوج ولا على أهل الزوج، قالوا علي قال عليكم، فحصل نزاع وخلاف، قال طالق. ثم بعد قليل ندم، ندم فأراد أن يراجعها، فما الحكم؟ السلام عليكم. بشاهدين ولا بدون شهود؟ المهم يراجع. عندك يا عبد الله؟ ايوه احسنت، احسنت دائما. لابد من عقد جديد ومال جديد. المطلقه قبل الدخول اذا طلقها ليس له عليها عده، اذا طلق الرجل امراته قبل الدخول فليس له عليها عده، لا ان تتزوج. لو تقدم خاطب بنفس الوقت، لو انه طلق اختلفوا طلقها ابن عمها موجود، قال ولا تنكشروا ولا شيء، استمروا الحبل على ما عليه، انا زوجوني انا، قال لو عمه زوجتك، قال قبلت والمهر كذا وشرط كذا، يلا استمروا على ما انتم عليه، في النساء والمعازيم وغير ذلك، والزوج متى؟ غدا، انا مستعد، هذا هو بكره، صح الزوج. طيب فاذا مات عنها عندك ايضا، مات عنها قبل الدخول، وهو يجوز ويراجعها. طيب ماذا عنها؟ ماذا عنها؟ خلاص ماذا عنها؟ الله يرحمها. فهي بالنسبة لها تعتد، وهل ترد له المال؟ دفع مليون ونص تسوى وذهب، كم يرجعوا له منه؟ طيب ريال. ايش عاد يجوز يأخذ؟ ايش عاد هاتف يأخذ؟ وايش ثاني؟ والميراث. يعني لو ان رجلا عقد على امرأة ودفع لها ما دفع، اتفقوا على مهر مؤخر 500,000 مثلا، وقد دفع لها مليون قبل الزواج بيوم، قدر الله عليه مات هو، خلاص نقول مات، الله يرحمه، الموت في منزلة الدخول، يثبت لها المهر كاملا وما عندها لها، وباقي الطالب الميراث، وليس عليها إلا تعتد 4 أشهر و10، تحمد الله وتشكره، يسر الله الزواج هكذا، فتغتني بين عشية وضحاها، يسر الله واحدا. طيب لو ماتت هي، لو ماتت هي، لا بقى عند عم محمد، عندك عم محمد، لو ماتت هي الله يرحمها، الله يرحمها ويسعى خلق هذا جوع معنا دين ودور لك واحد لا تحرس فيها، عندك عم الملك، لو ماتت هي بس ايش يثبت لها؟ ماذا لها؟ المهر الكسوة الذهب، ماتت هي. طيب ايش يحصل له؟ هو ماتت عندها ذهب كسوة، هو يقول أنا الآن مات الطريق الله رحمه، لكن أنا مليون ونص عندهم. لو ماتت هي ما له أي شيء إلا أنه يعرف منها، إلا أنه يعرف منها، ها؟ إن كانت بكر يعرف منها الربع، وإن كانت سيد عندها أولاد، إن كانت بكر يعرف النصف، وإذا كانت سيد عندها أولاد يعرف الربع. أما بعض العامة بعض الناس يقلق ما تبقروا الكسوة والذهب لأختها والمهر لأختها حولوا كقل مدرفون من زمي الآخر، هذا ما صلح من هذا. يعني أختها إن رضيت، إن رضيت به زوجا مهر جديد ويعني كلام جديد كل شيء من أول، من أول وجديد. الأولى ليس له أي كلام إلا الميراث، لا حق له إلا في الميراث، هذا أمر قضاه الله وقدره. بعض الناس يأتيها بعاطفة، طيب هذا المهر الذي دفع مليون دين، الذي دفع دين، عاد المهر الذي بذمته دين، قلنا عاد المهر الذي تسلم لها، قال قد ماتت، قلنا ولو ماتت الموت منزلة الدخول يسلم المهر لورثتها، أنت تحتجز من المهر كم هو؟ قال 500,000، قلنا احجز لك إذا كانت بكر النصف 250، سلم 250 وطالب بالميراث، طالب الميراث من الكسوة، من الثياب، من الكسوة والدهن والطيب وغير ذلك، ومن الكل. وإذا كان عندها أموال بعد أبيها مثلا أو أمها أو عندها بعض من إخوانها وغير ذلك، كثير من النساء يكون عندها قبل الزواج أشياء مكتسبة، فإذا كان عندها يرث من الكل، إما النصف إذا كانت بكرا أو الربع إذا كانت سيبا وعندها أولاد. طيب على كل حال مر بنا أن الطلاق البدعي الذي هو مخالف للسنة في العدد أو في الصفة، الراجح من أقوال أهل العلم أن الطلاق البدعي من حيث الصفة طلاق الحائض يقع، وهو مذهب الأئمة الأربعة مع الإذن لمن كان عالماً بالحكم، بدليل ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه سئل أحسبت عليك؟ قال نعم. وذهب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم وابن حزم وجماعة إلى أنه لا يقع، عملا بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالجمهور أجابوا بأن هذا في الأمور التعبدية، أما هذا حل عقد، أما هذا حل عقد. طيب الطلاق البدعي من حيث العدد، إذا طلق ثلاثا أو قال طالق مئة أو طالق ألف أو ما أشبه ذلك، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع إلا واحد. المسألة الأولى في الطلاق البدعي من حيث الصفة، الجمهور ما فيهم الأئمة الأربعة قالوا يقع، وفي الثانية الطلاق الثلاث الجمهور أيضا قالوا يقع، لكن يعني وافقهم من وافقهم من أهل العلم في الأولى ولم يوافقهم في الثانية. الراجح في هذه الثانية أن الطلاق البدعي من حيث العدد لا يقع إلا كم؟ لا يقع إلا واحد، لكن بشرط ألا يرفع الأمر إلى الحاكم، فإذا ارتفع الأمر إلى الحاكم فحكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني لو فرضنا أن الحاكم في المحكمة يرجح أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث، والمرأة وأهلها رفعوا دعوى على الزوج، حضر الزوج، القاضي إيش الذي حصل؟ قال أنا قلت لها طالق بالثلاث، لكن ابن تيمية وابن القيم قالوا ما علي، أنا قاضي هنا وأنا أحكم بما يترجح لي من المسائل العلمية، يقع ثلاث بانت منك، الله يفتح عليك، بانت منك، سلم المهر، سلم لها لأنها حامل النفقة إلى أن تضع، أما إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها. فحينئذ حكم الحاكم يرفع الخلاف، ما تقول الراجح وأنا أتي لك بالكتب، ابن تيمية قال، ابن القيم قال، ابن عثيمين قال، هنا حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا إذا كانت فتوى أو إذا تحاكموا إلى شخص يرى مثل هذا، وإلا الزوجة قد تقول الراجح عندها القول الثاني، ويقول الراجح عندها القول الآخر، هي تريد تتخلص تقول الراجح قول الجمهور، وإن تذهب بالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، عمر بن الخطاب وافقه من وافقه من الصحابة والأئمة الأربعة قالوا بأن الثلاث يقع ثلاث، الزوج يقول أبدا ما يقع إلا واحدة، فحينئذ يحتاج إلى من يصل بينهم النزاع، إن ترافعوا إلى الحاكم فالحاكم يقضي بما يترجح له، وإن ترافعوا إلى عالم فيفتيهم بما يترجح له ويعملون بذلك ويعملون بذلك. طيب هناك طلاق كما مر بنا لا هو سني ولا بدعي، طلاق لا سني ولا بدعي، فما هو؟ نعم، طلاق الآيسة وطلاق الصغيرة، وبعضهم يقول طلاق الحامل، هذا لا يصف بسنة ولا بدعي. من أهل العلم يقول هو طلاق موافق للسنة، يعني طلاق الحامل، أما طلاق الآيسة والصغيرة فطلاق لا يصف بسنة ولا بدعة. كذلك أيضا قالوا طلاق غير المدخول بها، المطلقة قبل الدخول، هذه أربع صور، أربع صور يقال فيها لا سنة ولا بدعي، في بعضها يقال إنه على وفق السنة. طيب طلاق الحائض يشرع أو يجوز في ست صور مرت بنا، ست صور يجوز فيها أن يطلق الإنسان الحائض، خلافا للقول بأن طلاق الحائض بدعي وهو كذلك حرام هو كذلك، لكن هناك ست صور يجوز أن يطلق الإنسان الحائض عند أن يحكم الحكمان، حصل النزاع ورأى الحكمان أنه لا سبيل إلا بالطلاق، قالوا لا بد تطلق، قال الحائض طلق خلصنا من النزاع والمشاكل، طلقها. ثانيا المختلعة، لو أن المرأة خالعت زوجها حتى لو كانت حائض يطلق. طيب الثالثة الطلاق المولي، إذا آل الرجل ألا يقرب امرأته، انتهت الأربعة الأشهر التي حددها الشرع، قلنا له إما أن تعاشر وإما أن تطلق، قال ما أعاشر، قلنا طلق، قال حائض، قلنا ما لك طلق. طيب الخامسة الطلاق المعلق، رجل قال إن جاء يوم الجمعة فأنت طالق، صادف يوم الجمعة لو يحائل يقع الطلاق، إن فعلت كذا فأنت طالب، فعل في الحال يقع الطلاق. الصورة السادسة والأخيرة، بقي سنتان. طيب المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول تطلق وإن كانت حائضا. السادسة طلاق الحائض في حال الحمل، وهذا أمر نادر أن تحيض الحامل، لكن مذهب الشافعي وهذا يدل على الوجود، على أنه موجود. الإمام الشافعي يقول الحامل قد تحيض، كذلك أيضا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ورواية عن الإمام مالك. فالحامل يجوز أن تطلق وإن كانت حائضا، هذه ست صور يجوز فيها طلاق الحائض. طيب قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ويقع بالكناية مع النية، يعني الطلاق يقع بالكناية، لأن الطلاق صريح وكناية. الطلاق الصريح مثل أنت طالق، أنت طالق، هذا طلاق صريح. الكناية اللفظ الذي يحتمل على أن من أهل العلم اختلفوا في بعض الألفاظ، مثل السراح، أنت مسرحة، أنت مسرحة، اختلفوا هل هو صريح أو كناية على قولين. لكن هناك ألفاظ صريحة مثل أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، هذه يعني ألفاظ صريحة. هناك ألفاظ كناية لا تقع إلا بالنية، لا تقع إلا بالنية، مثل اذهب إلى بيت أهلك، أخرج من بيتي، لا أراك بعد الآن، الحقي بأهلك، احتجبي مني، احتجبي مني، وما أشبه ذلك. كل هذا إذا نوى به الطلاق يقع طلاقا. والدليل على أن هذا من أن هذا يقع مع النية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنتي جون كما في الصحيحين، قال لها لما دنا منها قالت أعوذ بالله منك، تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. وأراد به ماذا؟ الطلاق. ما هو الدليل على أن الحقي بأهلك إذا لم ينوي به طلاقا لا يقع، مع أن قد يقول لك قائل هذا رسول الله قال لا الحقي بأهلك وقع طلاق. الجواب عن ذلك ما في صحيح مسلم في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما تمت لهم 40 ليلة أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا نساءهم. فلما جاء الرسول إلى كعب بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ألا أن تعتزل امرأتك، قال أطلقها؟ مستعد؟ قال لا، ولكن لا تقربها. قال لها الحقي بأهلك، ما طلقها، الحقي بأهلك يعني اذهبي إليهم، لأنه كان رجلا شابا وخاف أن لا يصبر. قال لها الحقي بأهلك. هذا يدل على أن كلمة الحقي بأهلك أو ما يكون بين الناس اليوم بيت أبوش، بيت أبوش، فخذي من عندي، يلا روحي، يلا نفي أغراضك، يلا نصير بيت. هذا إذا أراد به الطلاق يقع طلاقا، إن لم يرد لا يقع. طيب لو أن امرأة قالت قال لي بيتكم ولا الحقي بأهلك، قالت هو طلق، يقول أبدا ما أردت الطلاق. القول قول من؟ قول الزوج. فإذا حصل عندنا إشكال أو ريبة القول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه. إذا حصل عندنا ريبة والمرأة قالت أبدا، هو قد يهدد من قبل أيام يقول خلاص يعني أنت انظري فكر الآن من تتزوجي، وأنا الآن سأفكر، والحمد لله يعني وإن كان الفراق صعب لازم كل واحد يذهب في حال سبيله. قالت يتكلم بكلام يدل على أنه أراد الطلاق، هو قال ما أراد الطلاق. القول قوله، إذا حصل عندنا الربا القول قوله مع يمينه، لأنه لو قال لا إلحق إلى أهلك ونحو ذلك فيكون هذا مستملا. طيب لو أن الرجل كتب لامرأته ورقة من فلان بن فلان إلى زوجتي فلانة بنت فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فأنت طالق وأسأل الله أن يخلف علي بخير وأن يخلف عليك بخير، وأذكر نفسي وإياك بقول الله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعده. تفضلي. قرأتها، إيش تقول؟ قال لي ابن ورقة، يقع ولا ما يقع؟ قال بعدها أنا وقفت وأنا فقط يعني أردت أن أهدده يقع أو لا يقع. طالما أنه كتب هذا قاصدا له كتبه قاصدا له يقع. الكتابة مع النية والقصد تقع. طيب لو أنه كتب ونوى وبعد ما كمل وقع جاءت رسالة طيبة منها الجوال يستح إلا أن ترسل رسالة طيبة وكلامه طيب وأنا نادمة على ما حصل بيننا ونعود إلى نشاط الرجيم إن شاء الله الأمور تعود إلى مجاريها ويزع على نسيبة أهلها وما تدري أنه قد كتب. فلما كتب هذا جاءت الرسالة على قلبه بردا وسلاما قال الحمد لله ما حد داري ولا حد موجود ولا حد قرأ احنا قطعنا ولا الصف سلة المهملة. يقع ولا ما يقع؟ طالما انه كتب ونوى يقع. نوى من راجع راجعه يغالب نفسه بها يقع طالما انه كتب ونوى يقع. طيب لو ان رجلا نائما حصل بينه وبين زوجته خلاف وهو يحدث نفسه اطلق الجنية هذه طلق ولا لا؟ أطلق ولا لا؟ المهم يعني مراجع نفسه يقول عنه ما أجدائي لا. المهم نام مغلوب على أمره وهو أثناء النوم يرى في النوم أنها جاءت وعادة الكرة يا فلانة يا فلانة من جانبه وهو نائم ويقول ما لك إجلي أنت طالق. قام من النوم لو يتمشي جمع الأغراض عود من شيطان يشكي هذا قال إجلي سير إشكل طلقتني قبل قليل قلت كذا وكذا هنا يعني. إذا ثبت أن هذا في حال النوم لا يقع. أو رجل وهذا يحصل وهذا يحصل قد حصل السؤال عن مثل هذا يحصل أيضا رجل اختلف مع امرأته وهو ذاهب للمستشفى لعمل عملية لعمل عملية ويقول خرج لا رجع تدعو عليه يا ابنما سأول جن تسامح الإنسان ضلات موت الآن عملية ربما موت الله لا ردك لا سامحك إن شاء الله أنها من هذا إن شاء الله أنه يوم. المهم هو زعلان بعد ما انتهت العملية ونجحت أخاقا لا زال في البنج الإنسان لا زال في البنج عند قبل القيام يهدي يتكلم بكلام أحيانا عن كلام ما يدري إيش يقول ويتكلم وين هذه طالق بنت طالق طالق ثلاث طالق وهو يتكلم وهكذا وقد تكون هي في جانبه وقد لا تكون. المهم أنه بعد ذلك أفاق. هل هذا الطلاق يقع؟ هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع طالما أنه لا زال في حال البنج ولا زال مغطى على عقله فإن هذا لا يقع لأنه داخل تحت حديث رفع القلم عن ثلاثة فهو في حكم النائم أو أشد بل ربما يكون في حكم المجنون الذي زال عنه عقله. قد مر بنا المسحور الذي سحر سحر تفريق وهو مع زوجته في غاية الألفة والسرور لما وقع السحر كان يراها كأنها شيطان ويراها كأنها وحش واختلفت الأمور وليس هناك سبب لم تحصل بينهم مشاكل بل كانوا على ألفة ومودة والأمور مستقيمة لكن تحت تأثير السحر طلق. هذا الطلاق لا يقع الطلاق هذا لا يقع. كذلك أيضا شخص حصل له حالة نفسية وعصبية لكن لا بد من تقرير طبي لا بد من تقرير طبي أن حالة هذا الشخص من ثمراتها وآثارها أنه قد يطلق قد يقتل قد يفعل قد قد. فإذا جاء بالتقرير الطبي في مثل هذا ما يتساهل مع الناس في مثل هذا. كم من الناس يطلق الطلقة هذه من كم؟ قال الثالثة بس أنا كنت بغير أنا تعبان أنا مريض أنا كذا. فما يقبل من أي أحد أن يقول مثل هذا الكلام ما يقبل من أي أحد أن يقول مثل هذا الكلام. والعلماء كما سيأتي معنا فيها بعد مختلفون في طلاق السكران هل يقع طلاق السكران أو لا يقع هل يقع أو لا يقع. طيب على كل حال الطلاق الألفاظ التي ليست صريحة بل من كنايات الطلاق تحتمل الطلاق تحتمل غيره إذا تكلم بذلك اللفظ مع نية الطلاق يقع الطلاق. إذا قال لها الحقي بأهلك ناويا بهذا القول الطلاق فإن الطلاق يقع فإن الطلاق يقع. طيب قالوا بالتخيير إذا اختارت الفرقة لحديث عائشة في الصحيحين قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك شيئا. الله عز وجل خيرهن فاخترنا الله ورسوله. فإذا قال الرجل لامرأتي فعلت مشاكل، قالت له ما أجلس عندك في البيت، هذا بيت أهلك، أنا أريد أن أستقل، قال لا يجوز، إما أن تختاري البقاء معي في هذا البيت، حالتي تعبانة ما أستطيع، أبي تعبان، أمي تعبانة، وأنا أريد أن أخدمهم، قد شرفنا عليك هذا من قبل، أني أريد أن أتزوج امرأة تقوم بخدمة أبي وأمي، وقبلت ووافقتني من الأول، وكنت في بيت أهلك، إن شئت أن تبقي على هذا الحال، وإن شئت ألا تبقي على هذا الحال، فالطلاق، والخيار لك، إن شئت الطلاق، فيعني اختاري، وإن شئت البقاء معي، تبقي معي. قالت أختار الطلاق. يقع ولا ما يقع؟ يقع عند كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول لا بد يرجع هذا إليه، لأن الله تعالى قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أن هذا راجع إلى الزوج، حتى لو اختارت هذا لا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو. ومن أهل العلم يقول إذا اختارت الطلاق وقع، يقول لا تريديني ولا تريد الطلاق، على الطلاق. عند جمع من أهل العلم أن الطلاق وقع، ويقع بائنا أم رجعيا، رجعيا إذا كانت الأولى أو الثانية، وإذا كانت الثالثة يقع بائنا، يقع بائنا. طيب المسألة تحتاج إلى نظر كثير ومشتبه، الله أعلم، يعني حاولت أن آتي لها من هنا من هنا، خلاف فيها يعني قوي، والمسألة فيها يعني مدخل لمن يقول لا بد أن يوقعه الرجل، الله أعلم، الله أعلم. يعني هذا الأولى ولا الثانية ولا قد الثالثة؟ إذا كانت عليها الأولى الأمر سهل، إذا كانت لا زالت الأولى فيراجع ولا يحتاج يصبر ولا يحتاج شيء، لا زالت العدة ما يحتاج يصبر ولا يحتاج شيء، فيراجعها تكشف عليه طلقة، تعلم الزوجة تعلم الزوجة بذلك، لأن لا يمكن. بعض الناس يطلق مرارا ثم إذا حصل نزاع قال اصبروا علي، كذابة كذابة، نذرنا كذابة، وأنا صابر عليها وعلى الكذب وعلى الدجل وعلى الافتراء وأنا صابر، وليش الله يجعل الطلاق بيد الرجل إلا لأن الواحد منا يا رجال عاقل، مش مثل هذه، مش مثل هذه، لو صدق أنا قد طلقتها من زمان، لا تصدقوها كذاب، هو قد طلق ربما بالفعل مرارا، لكن الخطأ ألا يثبت الطلاق ولا يكون عيشه، فلذلك هذا أمر مهم. بعض الناس قليل الدين دينه ضعيف، وربما يحصل منه مثل هذا، فحينئذ ما معنى إلا إيش الحكم؟ ما الحل؟ المرأة تعرف على يقين أنه قد طلقها من قبل مرتين وراجع لكن بدون إثباتات، وهذه الطلقة الثالثة هي متأكدة من ذلك، والرجل يمكن يقول أبدا ولا عاد أول مرة، نعم هذه المرة صح، أما من قبل ما قد طلقت ولا شيء، ما الحكم؟ كيف قلت؟ هي مدعيها الآن، هي تدعي مطلق، على المدعي الإثبات ما عندها أي بينة، وعلى المنكر اليمين ومستعد يحلف يقول لك هاتي المصحف، وعاد بعضهم يقول هاتي المصحف يفتحوا سورة الحشر، ليش سورة الحشر؟ ليش سورة الحشر؟ قال من أن يقع حشرة بعدها، هذا لا يجوز، لا يجوز الحلف لا على سورة الحشر ولا غيره. طيب الآن ما الحكم؟ القول ليس قول المرأة، طيب قول رجل مستعد يحلف ويقعد الثالث يقول له الله تعالى ارجع إلى نعم منه. قال الرجل يعني خلت لي في حال الريبة، فإن كانت المرأة متأكدة تستدين الثامن، تستدين الثامن أيوة أحسن، وما في لها، يعني المرأة إذا كانت متأكدة نقول لها البينة، قالت ما عندي بينة، قلنا لو تحلف قال أحلف، مدها يمين، قلنا له في ظاهر الحال الحكم الشرعي على الظاهر أنها لا زالت زوجة لك وأنك لا زلت زوجة له، وأنت أيها المرأة الآن حكمنا على الظاهر لأن الشريعة على الظاهر. وأنت أيها المرأة إن كنت تعلمين أن الطلقة الثالثة لا يحل لك أن تبقي معه، قال كيف ما يحل أن تنتقلوا ارجعي له وأنا زوجي له؟ قلنا يجب عليك أن تخالف، يجب عليك أن تخالف، كيف تبقي معه وأنت على يقين أن الطلقة الثالثة؟ قال طيب وأنتم قلتم؟ قلنا لأن الحكم على الظاهر وأنت ما عندك بينة، ما هناك بينة ولا برهان، ما في إلا هذا، ما في إلا خلق. وقد حصل من هذا، أنا قد حصل عندي أكثر من قضية في مثل هذا. المرأة جاءت هي وأمها وأخوها تبكي بكاء السكالة وتقول لي أنا في ذمتك في الدنيا والآخرة، الرجل هذا كان قد طلق ربما هذه الطلقة الثالثة أكثر، وأنا ما أريد أبقى معه في الحرام، لا أريد أن أبقى معه في الحرام. طيب الطلقات الأولى عندهم بينة؟ قالت لا ما عندنا ولا شيء، كان يطلق ويراجع ويأتي بأخيه ولا عند أي واحد يراجع. طيب أخوه منكر ولا مقر؟ قالت منكر معه. طيب متأكدة من هذا؟ قالت نعم وتبكي. والرجل من حاله من حاله وصيرته يعني تارك الصلاة سيء، فقرأ الكثير عبد على كذب يقول أبدا أنا ما طلقت يا فلان، استقل له أنت الآن إذا طلقت ستبقى مع هذا الحرام. فقال أبدا أنا مصر على كلامي، أنتم رجعوني زوجي إلى المحكمة بيننا. ما رأيت بعد ذلك حال، قلت له ما رأيك الآن هذه المرأة الآن أنت تريد هذا الرجل؟ قالت أبدا ولا أريد. قلت طيب أنت يعني لابد أن إنسان أخرى مومس هذه المرأة ما تريده، أيش تريد منها الآن؟ قال طيب كما تريدني أنا زوجي وتبعت ما أدري كم. قلت له طيب أنا الآن يعني ألزمهم يردوا لك 150,000 150,000 وأنت مومس وطلق. قال خلاص ما دام 150,000 موافق. قلنا خلاص وأنتم يعني طالما أنكم زوجتم مثل هذا وأمها زوجتم مثل هذا الشيء ما معكم إلا تحملوا، هؤلاء راضون هؤلاء وهو راضي الكل راضي. قلنا موعدكم بالعصر هذا 150 وأنت تعال وكتبنا بينهم حيطلق طلاق خلعي وانتهى المسألة. لأن على الظاهر لو ذهب محكمة ولا أي مكان ما عندها بينة ولا برهان، ما عندها أي بينة على مثل هذا، فعلى الظاهر الشريعة على الظاهر، لكن هي إذا تيقنت أنه قد طلقها أكثر من طلقتين يعني قد طلقها الطلقة الثالثة لا يحل لها أن ترجع إليه. فخلاص هذه الآن طلاق ثلاث، يعني هي الآن بعد الخل لو أراد هو هي بالنسبة لها تعلم أنها قد طلقها ثلاثا لا يجوز لها أن ترجع إلا بعد زوج. أما هو بالنسبة له على كلامه هو يتقدم خاطب من الخطاب إن رضي، إن رضي، لأنه بعد الخل ولو بعد الخل ساعة أو نصف ساعة له أن يراجعها بعقد جديد وما هي جديد، لكن ليس له أن يراجعها بدون رضاه. المرأة إذا استبت نفسها من زوجها وخالعته ليس له حق في مراجعتها إلا إذا كان عقد جديد ومهر جديد هي راضية وأهلها راضون، أما بدون رضاهم لا. وليش الخلق؟ إنما دفعوا المال من أجل يتخلصوا منه، وبعض العامة يظنون أنه وإن خالع يجوز له أن يراجع، والزوج يأتي يقول لهم أبدا زوجتي والذي فليس له أي سبيل عليها بعد الخلق، لا سبيل له عليها. طيب قال وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، إذا جعله الزوج الضمير يعود في جعله يعود على ماذا؟ على الطلاق، على الطلاق. إذا جعل الطلاق إلى غيره فاختلف مع امرأتي قال لأمه أنا جعلت الأمر لك اشتي طلقيها الآن طلقيها. قال لأمرأة أمه أنت طالق، يقع ولا ما يقع؟ يقع يقع طالما أنه وكلها وكل أمه، لو وكل ضرتها يريد أن يغيظها قال أمرك الآن بيد ضرتك، هو زوج ثنتين وجعل الأمر إلى الثانية، الثانية هذا في الغالب إلا من رحم الله إيش تختار؟ الطلاق، ربما طلقات الثلاث طلق الطلقة واحد، لكن من النساء من ربما تكون أرحم بها من زوجها وبينهن من التفاهم والألفة ما بينهن. على كل حال لو أنه جعل الطلاق إلى امرأته الثانية واختارت الطلاق وطلقت يقع، لو جعل الطلاق لأجنبي، لأجنبي شخص من أصحابه من أقاربه من أصدقائه وقال له طلاق زوجتي جعلته إليك، إن شئت أن تطلقها طلقها. فذهب إليها فلانة قالت نعم، قال لها أنت طالق، قالت أنت إيش دخلك، قال أنا وكيل زوجي فأنت طالق. يقع الطلاق، يقع الطلاق. طيب لكن لو أن رجلا له أربع نسوة وقال لرجل طلق امرأتي، طلق امرأتي، فذهب وقال أنتن طوالق، طلق له أربع، يقع ولا ما يقع يا أخانا آدم؟ الرجل قال للوكيل، قال له يعرف الوكيل يعرف من زوجي أربع وهو يعرف، قال له يعني أمر امرأتي إليك إن شئت أن تطلق فطلق. فذهب يا فلانة قالت نعم، وين فلانة قالت موجودة، تسمعني قالت نعم، أين الثالثة قالت موجودة، تسمعني قالت نعم، أين الرابعة قالت موجودة، تسمعني قال نعم، أنتن الأربع طوالق وأنا وكيل الزوج، يقع ولا ما يقع؟ ما حد قال امرأتي. يا حنا آدم اسمعني من أهل النحل. قال القواعد، العلماء يقولون المفرد المضاف ماذا يزيد؟ يزيد العموم. ما على المقصد الآن الحكم على الظاهر، الحكم على الظاهر. فكونه الآن يقول امرأتي هذا عند العلماء من باب المفرد المضاف الذي يزيد العموم، يروح له الأربع، يروح الأربع. لكن لو جاء وقال أبدا أنا عامي ما درست النحل ولا أعرف النحل، لا إلى النحل جئتكم، لا ولا فيه أرغب، أنا مالي ولمرئ الأبد الدهر يضرب، دع زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا لا أنا نحوي ولا أعرف النحل ولا أعرف القواعد، أنا عامي عين فرس وميرفة ما أعرف ولا شيء. أي دخل لنا؟ قال لك عن امرأة طالقة في مسرد المرفق العموم، أنا قلت لي طلق واحد طلقت عينه، أنا أريد طلق واحد بس. حينئذ المهم أنه إذا علم أن هذا بالفعل يعني ما يعرف نعم، لكن لو كان نقول جلسوا نحن جلسوا قواعد وغيرها، جاء قال له عن امرأتي، قال له نحن طلبة علم تعرف أن المفرد المضاف إليه العموم، هذا احنا درسنا أمس، وأنا أريد أن الحمد لله استر الله مثال كانت المسألة عندي محل إشكال، ما أعرف جل مثال هذا جل مثال الثاني. فالمهم أن مثل هذا يعني بحسب، أن مثل هذا بحسب. نعم إن وافق الزوج فهي طالق، إن وافق فهي طالق. فهم؟ قال وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. ليس هناك دليل في مسألة التوكيل دليل صريح إلا الوكالة العامة، والعلماء يأخذون من الوكالة العامة يدخلون هذا تحتها، علماء الإسلام يدخلون هذا تحت الوكالة العامة. أما أن هناك آية أو حديث صريح في مثل هذا في مسألة التوكيل بالطلاق لا يوجد فيما أعلم، فإنما يذكر العلماء هذا في النصوص العامة في الوكالة. قال ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاق. الشوكاني يرى هنا أن الطلاق لا يقع بالتحريم إذا قال لها أنت حرام علي، إذا قال الرجل لامرأتي حرمت علي أو أنت حرام علي لا يقع به طلاق، لأنه إذا أراد التحريم الشرعي هذا كفر، لأنه حرم ما أحل الله، وإذا أراد به المنع، إذا أراد به المنع يريد أن يزجرها وغير ذلك حسب. لكن إذا قال لها حرمت علي وأراد به الطلاق فهو من كنايات، من كنايات الطلاق. وقد ذكر القرطبي في هذه المسألة 18 قولا، وذكر ابن القيم في زاد المعاد 20 قولا في مسألة التحريم الذي يحرم امرأته، ذكر 20 قولا العلماء ابن القيم في الزاد، وذكر 14 قولا في إعلام الموقعين، والقرطبي ذكر 18 قولا في تفسيره في الذي يحرم امرأته. والصحيح في هذا أنه راجع إلى نيته، إذا قصد بالتحريم الطلاق وقع الطلاق، وهذا هو الراجح في هذا. أما إذا لم يرد به طلاقا فلا يقع، إذا لم يرد به طلاقا فإنه لا يقع، ولا سيما إذا أراد به يمين، وقد قال شيخ الإسلام إن الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين. وذكروا في قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، على أن من أجاب قال إنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فالكفارة باعتبار الحلف لا باعتبار مجرد لفظ التحريم. طيب، قال والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وهي الطلقة الأولى أو الثانية فهو أحق بها من غيره، ولا يحل لها أن تتزوج في وقت العدة، ولو تزوجت فنكاحها باطل باطل باطل. ولا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، مسألة الحيض تدعي أن عدتها قد انقضت، فإن كانت حاملا فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر، وإن كانت حائلا فعدتها 3 أقراء. على الخلاف هل القرء هو الحيض أم القرء هو الطهر، على قولين لأهل العلم في هذا. فهذا إذا كانت مدخول بها، أما غير مدخول بها فليس له عليها عدة. طيب، الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فهو أحق بها من غيره، يراجعها بدون عقد، بدون مهر، بدون رضاها، بدون رضا أمها، بدون رضا أبيها، بدون رضا أحد، يراجعه سواء كان عنده في البيت كل قد ذهبت إلى بيت أهلها. ومن لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، العلماء يقولون من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، المهم أنه إذا راجعها يثبت ذلك. ما يأتي كما قد حصل مرة من المرات، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ويريد أن يوهمها أنه ما راجع، جاء باثنين وأشهدهم أنه قد راجع امرأته، كتب الورقة وراجعها وأشهد الاثنين وقع شهود وأخفى الورقة عنده، سافر قدر الله له سفرا ونسي، لما سافر عندهم حسبوا لها الحيرة الأولى الثانية الثالثة وزادت على ذلك وقت، بعد أن زادت هم بالنسبة لهم العدة انقضت أم لا، وبالنسبة لها انقضت عدة أم لا، على أنه ما راجع. جاء خاطب زوجوها، الرجل رجع من السفر إلا المرأة قد زوجها، ما لكم تقول الله إيش فعلتم، زوجناها إيش فعلتم وأنت مش طلق، طلقتها انقضت العدة زوجناها، قال أنا قد راجعتها. طيب راجعتها يعني والورقة معك وأخفيت الورقة، هذا أنت اللي يتحمل مسؤولية مثل هذا. فمثل هذا الأمر كون الرجل يراجع المرأة ولا يعلمها بذلك، نعم لا يشترط أن ترضى، لكن لا بد أن تعلم بذلك لتعلم أنها لازالت زوجة له. لو مات الآن في الغربة بناء على الظاهر الذي لا يعرفونهم وعندهم ملايين، هل يعرف له ولا ما يعرف؟ هل ترثه ولا ما ترث؟ فالظاهر أنها ما ترث، ما أحد يعرف المراجعة إلا فلان وفلان. لو ماتت هي وعندها أموال كثيرة فالظاهر أنه لا يرث. فيترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أحكام. فإذا راجع الرجل امرأته لا بد أن يعلمها، حتى لو أراد أن يخفي هذا الأمر لا بد أن يعلم أناس، وبمجرد انقضاء العدة فيما يبدو لهم يخبرهم أنه قد راجع، لأنه قد يموت هو في أثناء هذا الوقت الذي يخفي فيه، قد تموت هي، وإذا ماتت جاء يدعي أنه وارث لأنه راجع. قد يكذبونه يقولون هذا مزورة، ليش ما كلمتنا، لماذا ما أخبرتنا أن قد راجعت. فعلى كل حال الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ما دامت في العدة هو أحق بها، وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ما معنى إن أرادوا إصلاحا؟ يذكر الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وفي منحة الغفار أن زوجها أحق بها إذا أراد الإصلاح، لا أنه يراجع يعني طلقها ثم في العدة راجعها، من أي ماذا؟ من أي أن يلحق بها الضرر، يستمر فترة ثم يطلق، وما يريد أن يعاشر ولا يريد أن يعني تبقى معه المعروف، لكن يريد الإضرار. الإمام الشوكاني رأى الصنعاني رحمه الله يقول هذه المراجعة باطلة وغير محتسبة، والطلاق بعدها غير معتد به، وهذا متلاعب، وهذا متلاعب ويستحق التعجيل. فالإمام الصنعاني يرى أن قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أراد الإصلاح أن هذا شرط، أنه إذا راجع لا بقصد الإصلاح وإنما بقصد الإضرار، أو كما يأتي بعض الناس يأتي إلى شخص قال له أنا أريد أتخلص من المرأة هذه، قال له الآن لو طلقت الراجح عند هؤلاء أن الطلاق الثلاث يقع واحد، وأنا أريد أتخلص منها ما أريد أحد يضغط علي لا من أقاربي ولا من أقاربها، كيف أفعل؟ قال له لا بأس، تعال طلق أمام اثنين طلق. قال ثم قل لهم أمام شهود من أنفسهم أنا راجع في زوجتي راجعها، قال قل لهم طلقتها أو طلقتها، قال قل لهم راجعتها، قال راجعتها، قال الآن الثاني قل لهم طلقتها. والله كتب عند الإمام الصنعاني لا تفسد إلا طلقة واحدة، لأن هذا راجعها لكن ليس بقصد الإصلاح. قال ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره، وهذا قد مرت بنا المسألة هذه من قبل في الكلام على نكاح التحليل، فمن طلق امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد زوج، يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها باختياره وتنقضي عدتها منه، تحل للأول إن رضيت. طيب إلى هنا ينتهي الباب، الحمد لله رب العالمين. في محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى للشيخ الفاضل أحمد بن ثابت الوصالي حفظه الله، وذلك في مسجد الخير نفرق جبلة بين المغرب والعشاء. طيب السؤال الأول، إذا أبرأت المرأة زوجها من حقوقها الشرعية من المهر المؤجل ونفقة وكسى ومسكن مقابل طلاق مقابل أن يطلقها، وطلقها زوجها طلقة واحدة، هل يعتبر طلاقا رجعيا له مراجعتها أثناء العدة، أم يعتبر ذلك خلعا يشترط به عقد مهر جديد؟ هذا طلاق خلعي، هذا الآن طلق بمقابل العوض، وليس له عليها سبيل إلا برضاها، ليس له عليها سبيل، ليس له حق المراجعة، لو راجعها ألف مرة ما يثبت من ذلك شيء، فليس له أن يراجعها حتى لو فرض أنه قال قد راجعتها أو أشهد أنه راجعها، لا يثبت، لا تثبت تلك المراجعة، لكن إذا أرادها فبعقد جديد ومهر جديد. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الكلام عن الخلع. طيب ما الفرق بين طلاق البدعة وطلاق السنة طالما وهي تحسب طلقة؟ بينهما فرق، الذي يطلق على السنة طلاقه مشروع وليس بآثم، والذي يطلق على البدعة طلاقه واسع وهو آثم. الفرق بين هذا وهذا من حيث الإثم. ثم طلاق البدعة واقع على الراجح، وأما طلاق السنة فواقع باتفاق أهل العلم، هذا الفرقان. فرق ثالث، أن من طلق امرأته على السنة فلا شك أنه سيحتاج إلى وقت، لأنها قد تكون الآن مثلا في طهر جامعها فيه يحتاج أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك إن شاء يطلق وإن شاء أمسك. والغالب أن الإنسان لا سيما إذا تعجل دخل شياطين الجن والإنس بين الرجل وبين امرأته ما تأتي هذه المدة إلا وقد راجع نفسه ويعني عزم على عدم الطلاق، بخلاف طلاق البدعة فإنه منجز يأتي في ذلك الوقت في طهر الجامعة فيه أو في حال الحيض ويطلق ويتعجل. يقول ما الفرق بين الفسخ والخلع؟ الراجح أن الخلع فسخ وأنهما بمعنى بمعنى، لكن كل خلع فسخ وليس العكس، كل خلع فهو فسخ وليس العكس، لأن من الفسوخ فسخ بالعيب، فسخ بالغيبة، الفسخ بالإعسار بالنفقة ونحو ذلك من أنواع الفسوخ. لكن الراجح من أقوال العلماء أن الخلع فسخ وليس بطلاق، سيأتي هذا معنا إن شاء الله في الدرس القادم. طيب يقول هل يقع طلاق السكران وتحت فوق التهديد بالسلاح أي المكره؟ هذا جمع بين مسألتين، بين طلاق السكران وبين طلاق المكره. أما طلاق السكران فسيأتي، وأما طلاق المكره فقد مضى. إذا كان المكره أكرهه بأمر لا يستطيع أن يحل له، إما بالقتل وإما بأن يخلف عضو من أعضائه يقطع يده أو رجله، وكان المكره قادرا على تنفيذ ما أكره وتوعد به، وكان ما أكره به منجزا لا موعودا به، ما يقول له إن لم تطلق تقتلك بعد 3.5 شهر، هذا ليس له أن يطلق الآن، ليس له أن يطلق، سيجعل الله بعد 20 شهر، أو يقول له مثلا طلق ولا ادفع 25 ريال. يقول لنا مكره قال هل يعقل مثل هذا؟ ولا 100 ولا 1000 ولا 10,000؟ فيعني كون الإنسان يقول له أكرهه على أن يطلق أو يدفع 500 ريال طلق، يعني أو يدفع 1000 ريال طلق أو يدفع 2000، يقول أنا مكره طلقت تحت وطأتك الإكراه، فطلب مني مبلغا كبيرا مسدس في رأسي، إن لم أدفع ذلك المبلغ الكبير فقتله. وصورنا أن ضاع 10 مليون 5 مليون أكثر أقل كم؟ قال 500 ريال يمني ولا سعودي؟ قال يمني، عاد يمني. فقال يعني إيش فعلت؟ قال طلقته، لأنه مبلغ كبير. طب ما يقع الطلاق بالله التوفيق؟ يقع الطلاق. طيب لو أن الزوج طلق زوجته في رسالة في التلفون هل تقع؟ إذا كان كتب ذلك ونواه وأرسل الرسالة يقع الطلاق. قد مر أن الكتاب مع النية الطلاق بها يقع. يقول في رجل ترك ميراث 60,000 وله أم زوجة وبنتان و12 أخ وأخت، فكم نصيب كل واحد منهم؟ أما قسمها لك 60,000 كل واحد كم له في الفلوس، هذا يعني يحتاج إلى وقت، لكن أنا أقول لك كم نقسم هذه الحسابة إلا نظل من حسابها لا يقسم. فأم وزوجة وبنتان، فالأم لها السدس والزوجة لها الثمن والبنتان لهن الثلثان. الآن معنا ثلثان ومعنا ثمن ومعنا سدس، هل سيبقى؟ نعم، سدس ثلثان وسدس وثمن. انتهت التركة، يعني انتهت التركة لهؤلاء الإخوة والأخت، لم يبق لهم شيء لأنه الآن يرثون بالتعصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهؤلاء ما بقي لهم شيء، وإلا لو بقي شيء لأخذوه بالتعصيب للذكر من جبحر الأنثيين. سيبقى إذن سنية ضعيف الحساب مع المتالي. يقولون سيبقى شيء يسير، إن بقي شيء يسير فيقسم بين الإخوة والأخوات للذكر من جبحر الأنثيين، سيبقى سهل. يعني ستكون مسألة فيها ثمن ثلثان من 24 من 24 ثلثان 16 والسدس 4 كم 20 والثمن 3 23 باقي سهم يبقى سهم لهؤلاء للقرية هؤلاء 12 أخوة والمبلغ كله 60,000 سيبقى لمزان سلمان الله يعينهم وعدل وعدل مقصر في منزوع طيب إلى هنا الحمد لله رب العالمين.